جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم كل البشر وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم. أتقى واحد، كل البشر بين الجن والإنس على هذه الحال، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحانه. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك في ملكي شيئا. تعلمون ليش؟ لأن الله عز وجل هو الغني، لا يحتاج إلى شيء، وكل شيء يحتاج إليه. الله عز وجل هو الغني، لا تنفعه طاعة تقي ولا تضره معصية شقي. الله هو الغني جل وعلا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. نحن المحتاجون إلى الغني جل وعلا، نحن الفقراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. شوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشعر اسم الله الغني. كان يقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان يقول دوما: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هكذا كان يستشعر اسم الله الغني. نحن فقراء إلى الله عز وجل، الله عز وجل هو الغني جل وعلا، ليس بحاجة إلى أحد، والكل بحاجة إليه جل في علاه. شوف الناس إذا قحطوا، إذا قل المطر، إذا جفت الأرض وقحطت، إذا ماتت الشياه والمواشي، إذا احتاج الناس إلى الحياة من السماء، يلجؤون إلى من؟ إلى الله، فيرفعون أياديهم: اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني. يتوسلون باسم الله الغني، لأننا كلنا فقراء إليه. يقولون: أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث. تتوسل باسم الله عز وجل الغني أن يغنيك، أن يرزقك، أن يعطيك. فخزائنه لا يغيضها شيء، والله لو أنفق، يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، يعني إلى اليوم وإلى يوم القيامة، فإنها لم تغض مما في يده شيء، لم تنقص شيئا مما في ملكه جل وعلا. فهو الغني، وكلنا محتاجون إليه. عبادتنا نحن المستفيدون، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معنا، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. قلبي قد أشرق بضياء مذحلق بعظيم فضاء، أقترب بحب من كنف يملأني شوقا للقاء. اليوم أجدد إيماني وأرفرف طيرا بسماء، وأجوب الأسماء الحسنى كي أعرف ما معنى الله. بحق معنا، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. إذا كانت أعمالنا الصالحة الخالصة له جل وعلا من سجود وركوع وقيام وصدقات وعبادات، إذا كانت خالصة فهو غني عنها جل وعلا، وليس بحاجة إليها جل وعلا، إنما هي لأنفسنا. كيف بالعمل إذا كان غير خالص؟ تصورنا الأمر، إذا كانت العبادات الخالصة هو غني عنها، كيف بعمل غير خالص؟ كيف بعمل فيه شيء من الرياء، شيء من الشرك؟ يصلي الإنسان يريد وجه الناس، يتصدق ليمدحوه، يفعل ليشكروه، فالله عز وجل من باب أولى غني عنها كلها. جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كيف تقدم لربك عز وجل عملا تشرك فيه معه غير الله عز وجل؟ كيف؟ أول من تسعر بهم النار من؟ قارئ للقرآن، متصدق، مقاتل حتى مات في المعركة، هؤلاء أول من تحترق النار بهم. ليش؟ تعرفوا ليش؟ ما فهموا اسم الغني. الغني غني عن عمل فيه رياء، فيه طلب السمعة والمدح. إنما قرأت ليقال قارئ، ما قرأت لي. إنما تصدقت ليقال جواد، ما تصدقت لي. إنما قتلت ليقال شجاع، ما قاتلت من أجلي. الله غني عن هؤلاء جميعا، الله جل وعلا غني عن أي عمل خالطه شيء من الرياء. إذا كان العمل الخالص، ألا لله الدين الخالص، غني عنه جل وعلا، ما بالك بأعمال شابتها شوائب الرياء والشرك وعدم الإخلاص لله جل وعلا. من علم وأيقن بأن الله هو الغني، قلبه لا يتوجه إلا إليه، لا يتعلق إلا به، ما يتعلق بما في أيدي الناس من أموال، من عرض زائل. الذي ينظر إلى الناس اليوم، هذا عند أرصدة، هذا عند عمارات، هذا عند ثروات، هذا عند سيارات، عند عمارات، وقلبه متعلق فيها، لأن قلبه ليس معلق بالغني جل وعلا. ولهذا قال ضعاف الإيمان لما رأوا قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ظنوا أن هذا هو الغنى الحقيقي، هذا ليس غنى حقيقيا. أصلا الناس لا يملكون ملكا حقيقيا. القلب إذا تعلق بالغني زهد فيما أيدي الناس، ومن يستغني بالله يغنه الله جل وعلا. القناعة كنز، وليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فآمن وتفكر واستشعر أنك تؤمن باسم الله عز وجل الغني. لما توفي آخر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور، حزن النبي، فأخذ أحد المشركين العاص بن وائل يستهزئ بالنبي ويقول: بتر محمد. فأنزل الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك نهرا في الجنة يا رسول الله، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، دعك من الدنيا ولا تحزن عليها. فأعطيناك نهرا في الجنة ينسيك كل هذا يا رسول الله، يسليه بهذا النهر. الله عز وجل هو الذي أعطى، لأنه هو المعطي. إحنا أحيانا نقول حق بعض الناس: أعطى فلان. صح، إحنا نسميها مجازا، ترى نعطي فلان ونعطي هذا وهذا يعطينا، هذا كله مجاز، لكن الحقيقة أن المعطي هو الله جل جلاله، نحن نقسم عطاء الله فقط. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله هو المعطي وأنا القاسم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ترى هذا الغنائم اللي يعطيكم إياها والصدقات وبيت المال اللي قاعد أوزع عليكم، ترى هذا مولي، هذا عطاء من الله، الله هو المعطي وأنا القاسم. عطاء الله نوعان: عطاء عام لكل البشر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أهل الإيمان أهل الكفر، أهل الصلاح أهل الفساد، كلهم يعطيهم الله عز وجل رزقه للجميع، لكن خص أهل الإيمان بعطاء خاص. تلقاه فقير لكن سعيد، هذا عطاء الله. تلقاه مسجون لكن الدنيا كلها قد اتسعت له، قد انشرح صدره، كيف وهو مسجون؟ هذا عطاء الله عز وجل، يعطيه الله من العلوم، من الإيمان، من السعادة، من النعيم، عطاء خاص لأهل الإيمان. ولسوف يعطيك ربك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا محمد انتظر عطاء الله، عطاء خاص، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع جل وعلا. هو المعطي، إذا أراد أن يعطي لا يمنع عطاء الله أحد، وإذا أراد أن يمنع لن يعطي الخلق أحد. إنه رب العزة، إنه الله المعطي المانع جل جلاله. والله لو أراد كل الناس أن يعطوا فلانا الله ما كتب له العطاء، ما يستطيعون. ولو أرادوا أن يمنعوه والله قد كتب له العطاء، ما يستطيعون. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الله المعطي والله المانع جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله عز وجل لهم لأهل الجنة وهم يتنعمون فيها، يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، أي شيء ترونه، أي شيء تشتهونه، أي شيء تريدونه وتتمنونه فهو لكم. فيقول أهل الجنة لربهم جل جلاله، يقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فالله عز وجل هو المعطي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. الناس قلوبها معلقة بالدنيا، لما تشوف واحد عنده بيت أو قصر أو سيارة فارهة أو بعض الملابس الفاخرة أو الثمينة، أو تشوف عنده أرصدة وتظهر بعض المجلات بعض الأثرياء من الناس، أغلب البشر يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان وأعطي فلان. وما علموا أن الدنيا بأكملها بما فيها، بأرصدتها، ببيوتها، بطائراتها، بسفنها، بكنوزها كلها، ليست في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يخرج. هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. موضع صوت أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. الله المعطي يعطي عطاء في الجنة لا حدود له، عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. فالله عز وجل هو المعطي. أحيانا يعطي لحكمة ورحمة ونعمة، وأحيانا يمنع وعطاؤه يكون أيضا نعمة بصاحبه. شلون يمنعني ونعمة فيني؟ نعم، لأن من الناس ما لا يصلحه إلا المنع، ومن الناس ما لا يصلحه إلا العطاء، فيعطي هذا ويمنع هذا. ألم تر إلى الثلاثة الذين أعطاهم الله؟ ذاك كان أقرعا فأراد الشعر والمال فأعطاه الله، ذاك كان أبرص وأعطاه الله الجلد والمال، وذاك الثالث أعطاه الله عز وجل البصر والمال. ثلاثة اللي أرسل الله لهم ملكا على صورة رجل، اثنان لم يصلحهم العطاء بل أفسدهم العطاء، وواحد أصلحه العطاء ونعم المال للرجل الصالح. الله عز وجل هو المعطي هو المانع. إن أردت أن يعطيك فأعطي الناس وابذل يديك، أنفق ينفق عليك. إن أردت أن يعطيك فاشكر، فإن الشكر سبب للعطاء، لئن شكرتم لأزيدنكم. أسأل الله المعطي أن يعطينا خير الدنيا والآخرة. الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. المعطي والمانع، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. كل خير منه يطلب وكل نفع منه يرغب. يعطي الدنيا من يشاء ويمنعها عمن يشاء بحكمته ورحمته. لعطائه وكرمه أسباب ولضد ذلك أسباب، فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. أجمل ما يعطى العبد في الدنيا فهم دين ربه. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. إن عطاء الله المعطي لا حد له، وإن منعه لا يمكن لأحد أن يتصوره. وما كان عطاء ربك محظورا. سل الله المعطي فإن خزائنه ملأ لا تنفد. سل الله المانع فهو الكافي الذي سيمنع عنك ما يؤذيك. فلو اجتمعت الدنيا بأسرها أن تمنعك رزقا كتبه المعطي لك لن تمنعك. ولو اجتمعت الدنيا بأسرها على أن تسوق خيرا منعه الله عنك لن يعطوك. فاترك عطاء البشر ومنعهم، واطلب دنياك وأخراك من المعطي، لتهدأ نفسك ولتسكن روحك ولتنم قرير العين متى ما علمت أن الله هو المعطي وهو المانع. أتدري أجمل العطايا ما هي؟ أجمل العطايا نعيم الجنة في الآخرة. قال عنه رب العزة والجلال: جزاء من ربك عطاء حسابا. عطاء منه كافيا وافيا سالما كثيرا، فكيف بك تقف أمانيك عند دنيا زائلة. ارمي سهام دعائك إلى هناك حيث جنة لا هم فيها ولا غم ولا كدر، نعيم لا ينغصه فقد ولا نقص. لا تكن بخيلا حتى في دعائك. تبخس حق نفسك أن تطلب من المعطي جنة غرسها الرحمن بيده. يا رب يا رب يا معطي، لا تمنع عنا رضاك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الله يا الله، الله يا الله، الله يا. هو الله المعطي المانع جل جلاله. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. سبحانه المانع بمعنيين، فهو المانع الحافظ، مثل ما نقول جبل مانع ذو منعة يمنع من وراءه، كذلك ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل المانع الحافظ لعباده. كم منع عنهم من الشرور، كم منع عنهم من كيد الأعداء، فهو المانع لهم جل وعلا. وهو المانع لما أعطى، فربما منع عطاءه عن بعض عباده عذابا أو ابتلاء وتمحيصا أو لخير أراده بهم. فهو المعطي المانع، والاسمان يذكران معا. هذا هو الكمال في حقه جل جلاله. يوم من الأيام بعد غزوة من الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة، تحت ظل شجرة، فجاءه رجل واخترط السيف، أخذ السيف والنبي نائم، فاستيقظ النبي والرجل فوقه شاهرا سيفه. فقال الأعرابي: هذا الرجل من يمنعك الآن مني يا محمد؟ من يمنعك الآن مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله. فهو المانع جل وعلا. فسقط السيف من يد الرجل خوفا وهيبة، فأخذ النبي السيف ثم قال له: من يمنعك أنت الآن مني؟ قال: عفوك وصفحك يا محمد، فعفى عنه. فالله جل وعلا هو المعطي وهو المانع جل جلاله. منع فرعون من موسى عليه السلام، ومنع الأحزاب يوم تجمعوا حول المدينة وأرادوا أن يقضوا على المؤمنين، فمنعهم جل وعلا وحفظ أهل الإيمان. وكم من إنسان يريد رزقا فيمنعه الله عز وجل رحمة به، وربما لو حصل على هذا الرزق لجاءه شر كبير من ورائه. فهو المعطي وهو المانع جل وعلا. ما يفتح الله للناس من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. هو المعطي وهو المانع جل وعلا، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت سبحانه وتعالى. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. إذن كن مرتاح البال، كن مطمئنا، المنع والعطاء من الله عز وجل وحده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إذا فتح الله باب رحمة لا أحد يمنعها، وإذا مسك باب عطاء لا أحد يعطيها. ليش تتضايق من الناس وتعصب؟ فلان منعني كذا، هذا منعني كذا، هذا منعني الزواج، هذا منعني المال، هذا منعني. لا لا، انتبه، ليس بيدهم منعك. المنع والعطاء من الله عز وجل وحده. هذه العقيدة وهذه العبادة تجعل الإنسان مرتاح البال دوما، بل ما يتوجه قلبه إلا إلى الله عز وجل المعطي المانع. أحيانا يمنعك من طاعة، هنا تحاسب نفسك. جاء رجال إلى الحسن البصري، أبو سعيد رحمه الله تابعي عالم، يسألونه: لماذا منعنا وحرمنا قيام الليل؟ ليش مو قادرين نصلي قيام الليل؟ الله منعهم أن يقوموا الليل. تعرف الجواب الحكيم ما هو؟ قال: قيدتكم ذنوبكم. أحيانا الواحد يقول: أنا الله مو هاديني. الله ما يمنع عن أحد الهداية، لكن أنت السبب الذي جعلت الهداية تمنع عنك، أنت السبب. الله منع ليش؟ الله ما يمنع الإنسان من صلاة ومن عبادة إلا إذا كان هناك سبب. لو أراد الخير، لو علم الله فيهم خيرا لهداهم لهذا الخير. لكن للأسف، وأحيانا يمنعك من خير لخير أكبر، أو لأن الله عز وجل لا يريد أن يفتنك، أو لا يريد أن يبتليك، أو يريد لك الأجر بلا عمل، مثل الذين جاءوا إلى تلك المعركة تبوك ومنعوا، ما استطاعوا، ما عندهم زاد ولا عندهم راحلة يخرجون للجهاد، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كم من عدو أراد قتل مسلم فمنعه الله، كم من مصيبة كادت أن تحل على إنسان فمنعها الله، كم من مصرع سوء على محسن كاد أن ينزل فبسبب إحسانه منعه الله. فهو المانع جل وعلا، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى جل وعلا.